سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. مع أخوكم محمود لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا مستمعين في راديو بصمة الجيل. معاكم النهاردة عزة لطفي في خمسة لصحتك في برنامج اسأل الاستشير. برحب بضيفنا النهاردة دكتور محمود لطفي، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. حلقتنا النهاردة بتهم كتير جدا من الناس، بتهم أكتر من 10 مليون مصري عندهم مرض السكر. هنكلمكم النهاردة عن الأعراض والمضاعفات والعلاج. في بداية حلقتنا النهاردة بنعرف الناس بمرض السكر إيه هو. معانا الدكتور يعرفنا إن شاء الله. طيب، مرض السكر ده أصلا جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيتحكم فيه جهازين كبار قوي في العمليات الحيوية بتاعته، الجهاز العصبي وجهاز تاني كبير قوي مكون من كذا جزء اللي هو اللي بيسيطر عليه ما يسمى بالهرمونات أو الغدد الصماء. الجهاز العصبي بيتحكم بالحاجات بسرعة كبيرة جدا، والغدد الصماء بتحكم في الحاجات أو العمليات الحيوية بسرعة أبطأ شوية. مرض السكر هو عبارة عن إن في مشكلة يا إما في إنتاج الإنسولين يا إما في استخدامه أو طريقة عمله وكيفية عمله. بمعنى إيه؟ أنا جسمي نسبة السكر فيه، السكر ده عبارة عن اللي هو سكر الجلوكوز، بيبقى لازم ليه نسبة معينة عشان يقدر يخلي كل خلايا الجسم وكل أعضاء الجسم وكل العمليات الحيوية بتاعة جسمي تقدر إنها تشتغل بصورة طبيعية وصورة مفيش منها أي مشاكل، فلازم ليه نسبة معينة. لو قل قوي في الدم تبتدي عمليات الحيوية تختل، ولو زاد برضو قوي في الدم يبتدي عمليات الحيوية تختل. عشان كده لازم المحافظة على نسبة السكر في الدم بنسبة إلى حد كبير ثابتة، بيبقى ليها رينج معين اللي هو من 70 ل110، ده في نسبة الصايم طبعا. ونسبة الفطر بتبقى متوصلش لحد 140، سواء بعد الأكل بنص ساعة أو بساعة أو بعد الأكل بساعتين، ما تكترش عن 100-110 برضو. طيب، أنا بالنسبة لي المفروض إن الإنسولين المفروض إن هو يظبط نسبة السكر في الدم عن طريق إن هو بيقللها، وفي هرمونات تانية كتير زي الجلوكاجون والأدرينالين وهرمون السيروكسين وهرمون اللي هو النمو الجروس هرمون أو الهرمونات التانية برضو، في بعض الهرمونات الكتير اللي بتخلي نسبة السكر في الدم تعلى ومنها برضو الكورتيزون. فالإنسولين هو الهرمون الوحيد المعروف لحد دلوقتي اللي بيقلل نسبة السكر في الدم، ولذلك إذا حصل فيه أي مشكلة تبتدي الهرمونات التانية كفتها ترجح أكتر ويبتدي نسبة السكر في الدم تعلى. هو ده بالضبط اللي بيحصل في مرض السكر، ان انا عندي مشكله في هرمون الانسولين سواء في انتاجه او في كيفيه عمله، فبتبتدي نسبه السكر في الدم تعلى عن المعدلات الطبيعيه ويبتدي مرض السكر يبان. طيب، انا عندي بالنسبه اصلا لمرض السكر عشان يحصل، انا زي ما قلت يا اما في مشكله في انتاجه يا اما في مشكله في كيفيه عمله او كيفيه استجابه الخلايا او اللي هي الريسبتورز او المستقبلات ليه. إذا كانت في مشكلة في إنتاجه من الأول، ده غالبا بيبقى المرض نتيجة اللي هو نقص أصلا في الخلايا أو مشكلة في الخلايا اللي بتنتجه، وغالبا ده بيظهر أكتر في الأطفال، وإن كان في بعض الناس الكبار برضو بيحصل لهم في أواخر دورة حياة الإنسولين عندهم أو أواخر تطور مرض السكر إن هو بيبتدي برضو يحصل لهم نفس اللي بيحصل في الأطفال، فبنضطر ساعتها إن احنا نديهم الإنسولين عوضا عن إيه؟ عن نسبة الإنسولين يبتدي تختل في إفرازها في الجسم. الحاجة التانية، لو الإنسولين بيطلع بصورة طبيعية أو أحيانا كمان بصورة أكتر من الطبيعية، كان في مشكلة في استجابة الخلايا واستجابة المستقبلات ليه، بيحصل برضو مرض السكر، ولكن ده بيسميه اللي هو النوع التاني من مرض السكر اللي هو بيبقى فيه إنسولين في الجسم ولكن الخلايا لا تحس بيه ولا تستقبله ولا تتفاعل معه بالصورة الطبيعية بتاعته. فأنا عندي دلوقتي نوعين، نوع إن هو بالنسبة له ما بيبقاش فيه إنسولين خالص أو إنسولين بصورة صغيرة خالص وده لازم بديله إنسولين، أو النوع التاني هو بيبقى فيه إنسولين سواء بصورة طبيعية أو بصورة أكتر من الطبيعية، ساعتها ممكن أديله شوية علاجات تحسن استجابة الخلايا للإنسولين اللي موجود في الجسم، وبعتمد ساعتها على الإنسولين الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعله يفرز في الجسم بصورة ما فيش منها أي مشاكل. طيب يا دكتور، تعرفنا إن شاء الله بأهم أعراض المرض ده. مرض السكر غالبا من الامراض المزمنه اللي بتيجي للبني ادم، فزي كتير من الأمراض المزمنة ما بتبانش في أول المرض بصورة الكلاسيكية أو الصورة التقليدية، لكن من أشهر أعراض مرض السكر في الصورة الكلاسيكية هنقول الأول الأعراض اللي هي اللي غالبا ممكن تبقى موجودة، وفي بعض الأعراض التانية اللي ممكن متبقاش باينة. عندنا الأعراض الكلاسيكية للمرض اللي هو بيبقى فيه شراهة شديدة جدا للأكل، في شراهة شديدة جدا لشرب المية، وفي دخول حمام المية بصورة أكتر من الطبيعي. ليه؟ أنا عندي نسبة السكر زي ما قلت إنها بتعلى في الدم نتيجة إن كافة الهرمونات اللي بتعلي نسبة السكر في الدم بترجح على كافة الهرمون الإنسولين، لأن الإنسولين ساعتها يا إما ما بيطلعش أو بيطلع بس ما بتحسش به الخلايا وما تتفاعلش معاه بالصورة الطبيعية، فيبتدي نسبة السكر في الدم تعلى عن الطبيعي. طب نسبة السكر في الدم لما تعلى عن الطبيعي تبتدي إنها تنزل في المية أو تنزل في البول، فتشد معاها المية بتاعة الجسم من البلازما أو من الدم بتاع البني آدم، فيبتدي كمية البول تكتر عن المعدلات الطبيعية، وده السبب اللي بيخليه يخش حمام المية كتير. لما يخش حمام المية كتير يبتدي إن هو يشرب مية كتير، وعندي أنا أصلا خلايا ما بتحسش بالإنسولين بتاعها، ما بتحسش بالإنسولين اللي حواليها، فيبتدي الجسم يفتكر أو كأنه بيخيل له إن أنا عندي في نقص في نسبة السكر في الدم لأن في الإنسولين مش راضي يشتغل، فساعتها يبتدي البني آدم يحس بأعراض الجوع باستمرار. يبقى أنا عندي ثلاث أعراض اللي هي الصورة التقليدية، إن أنا عندي دخول حمام البول كتير، عندي شرب مية كتير وعطش شديد قوي، والحاجة الثالثة إن يبقى عندي شراهة شديدة جدا للأكل. دي الأعراض اللي بيقال إنها أعراض كلاسيكية، لكن في حاجات تانية طبعا بالنسبة للسكر ممكن انها بتبقى ممكن موجوده وما تبانش الا متاخره، زي ان المرض يظهر في صوره المضاعفات اللي ممكن نتكلم عليها بعد شويه او نتكلم عليها في الحلقه اللي جايه. برضو ممكن المرض يبان لي في صوره وجود عدوات، ودي اكتر بتبقى موجوده في الاطفال، ان الطفل ممكن يجي بصوره التهاب مثلا شعبي شديد جدا، او بتوصل للالتهابات الرئويه، التهابات في مجرى البول مره واحده. ممكن البني ادم يبان لي في صوره ان هو عنده مشكله في الوعي بتاعه نتيجه غيبوبه سكر او حاجات زي كده. ممكن البني ادم يبان لي في صوره ان هو في ترجيع شديد نتيجه زياده نسبه اللي هو الاحماض الكيتونيه عنده في الدم وهكذا. فانا المرض مش لازم يبان لي في الصوره الاعراض الطبيعيه، ولكن ممكن يبان لي في صوره المضاعفات بتاعته. برضو ممكن يبان لي في صوره حاجات مشاكل اللي هي القدم السكري، او مشاكل في الاوعيه الدمويه، او مشاكل في القلب او الكبد او الكلى او المخ وهكذا. في برضو نقطة لازم انبه عليها كويس قوي، ان احيانا كتير بيبقى السكر مش مرض مزمن بمعنى ان هو لازم يطول مع البني ادم طول عمره، ولكن ممكن يظهر نتيجة خلل عارض ويبتدي يتصلح بعد كده. زي ايه؟ احيانا كتير في عندي سكر اسمه سكر الحمل، ان الست الحامل ممكن يظهر عليها اثناء الحمل مرض السكر، وبعد الحمل ما بيخلص بتبتدي الست ترجع طبيعية جدا، لكن غالبا الست الحامل لما بيطلع بيبان عندها مرض السكر اثناء الحمل بيبقى في نسبه بعد كده نسبه كبيره انها ممكن يجي لها مرض السكر بصوره مزمنه. برضو في بعض البني ادمين او بعض الناس ممكن يبقى يظهر عندهم مرض السكر بصوره عارضه نتيجه خلل في الهرمونات، مش لازم الانسولين، ممكن خلل في الهرمونات التانيه اللي هي زي ما قلنا الكورتيزون او هرمون الادرينالين او هرمون اللي هو النمو او هرمون الغده الدرقيه والحاجات دي كلها او جلوكاجون، بيطلع عندهم الهرمونات دي بصوره اكتر من الطبيعية، فبترجح برضو كفتهم على كفة الانسولين، فيبتدي نسبة السكر في الدم تعلى عن الطبيعي. ساعتها انا لو صلحت السبب العارض ده بيبتدي نسبة السكر في الدم ترجع للطبيعي، مبقاش اي مشاكل. ممكن برضو في بعض الناس بياخدوا بعض الادوية او العلاجات، من اشهرها اللي هي حاجات اللي هي بتاعة الكورتيزون نتيجة مثلا مشاكل في مرض مناعي، او نتيجة مشاكل مثلا حساسية في الصدر او حاجات زي كده، لان الكورتيزون ليه استخدامات كتير قوي. فيبتدي او حتى ادوية مثبطات المناعة زي في حاجات اللي هي الاورام وكده، يبتدي الهرمونات تكتر قوي قوي قوي اللي هي بتزود نسبة السكر في الدم، او ان العلاج نفسه بيكتر نسبة السكر في الدم، فيبتدي كفته ترجح على كفة برضو الانسولين، ويبتدي ان يظهر عنده نسبة السكر عالية باستمرار. وممكن استخدم ساعتها علاجات او استخدم الانسولين اظبط نسبة السكر، وبعد ما بيخلص كورس العلاج او بعد ما البني ادم بيرجع طبيعي وبعالج السبب اللي هو السبب الثانوي اللي خلى نسبة السكر في الدم تعلى، بيرجع البني ادم طبيعي جدا من غير اي مشاكل ومن غير اي مشكلة، وممكن ساعتها حتى اوقف العلاج من غير اي اضرار ومن غير اي حاجات، ويبقى الموضوع بعد كده ليس الا اكتر من المتابعة مش اكتر. في نهاية حلقتنا النهاردة بنشكر دكتور محمود لطفي على المعلومات الشيقة اللي ادها لنا في الحلقة، مع وعد ان شاء الله بإذن الله ان احنا هنكمل بقية الحلقة دي بكرة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبقى هنا. نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا.